التوأمة. أيوة التوأمة، التوأمة مع التطور السريع في عصر التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. لا لا لا، بقولك يا حبيبي استوب بقى لغاية هنا وقف، دول كلمتين اتنين خلوا دماغي لفت كده 7 لفات. يبقى خلاص بقى ما تسألنيش. أحسن، وخلينا بقى في المناسبة اللي عند نزمة وهديل. مناسبة إيه؟ إيه عيد ميلاد مين فيهم؟ مش عيد ميلاد يا سيدي، ده سبوع، سبوع محمد ابن هيثم وهديل. عادي عادي عادي، مش مشكلة، ها أروح أنت. هتيجي معايا يا عمرو؟ ما قلتلك أنا دماغي. لا بقولك إيه، اعمل معروف، خلي اللي في دماغك ده على جنب وتعالى معايا بقى، أهو نفرفش بقى ونتسلى شوية في السبوع. يكبر ويبقى قدنا. رد معانا يا عمرو. يا ربي يا ربنا يكبر ويبقى قدنا. يا جماعة أرد أقول إيه؟ تاني تاني يا مسرات. يا ربي يا ربنا يكبر ويبقى قدنا. يا رب يا ربنا يكبر بقى. لا لا لا، بصراحة دي حاجة قديمة خالص. ده تراث يا عمرو. إذا كان كده بقى يخلوها تكمل تكمل تكمل بقى. تكمل إزاي يا عمرو؟ أيوة عايز أعرف تكمل إزاي. الأستاذة عفاف بقى خبيرة في التراث. قول يا فوفا يا قمر. يعني يمكن عمرو يقصد لمة الأطفال والشموع، كل طفل يبقى ماسك شمع ويقول يا ربي يا ربنا تكبر وتبقى زينا، يا ربي يا ربنا تكبر وتبقى زينا. لا لا، لسه حاجة مهمة كمان. لسه ايه تاني يا ست مصطفى؟ الغربان. أيوة، كانوا بيجيبوا غربان يهزوا بيه المولود ويقولوا له ايه؟ اسمع كلام امك، اسمع كلام ابوك. لا لا لا، ما تسمعش كلام ابوك. كويس كده هيثم زعل وراح بعيد. لا لا لا لا لا، تلاقيه راح يطمن على البوفيه المفتوح. نسمه وهيثم وهديل فرحانين قوي. يا رب زيدهم فرح وسرور. يا رب. البوفيه يا جماعه نسمه بتشاور لنا. يلا عاملين شغل كبير قوي. شغل ايه يا ابو شغل انت بس؟ البوفيه بقى، البوفيه بوفيه محترم، والهديه بقى اللي فرقوها علينا. والدور جاي علينا اهو يا عمرو. دور ايه بقى ست الكل اللي بتقولي عليه عفافانم؟ هيمروا علينا بالمولود وكل واحد بقى يقدم له النقطة بتاعته. يلا يا مسرات. يا حبايب حمودي استعدي يا عمرو عشان تطلع اللي هتقدمه. حاضر حاضر. ايه ده 10 جنيه؟ ايه اقل حاجة يا عمرو؟ ورقة ب100 جنيه. فاهم يعني ايه ورقة ب100 جنيه يا عم؟ ايه حرام عليك، ما تفضحناش يا اخي. ارحم ارحم يا ربي يا ربي. ومن أجل حياة أفضل لأبنائنا، منى خليل وهذا اللقاء. ومن خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها من قبل هيئة إنقاذ الطفولة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، التقينا والأستاذة نورهان عبد العزيز مديرة الإعلام بالهيئة. أهلا بحضرتك. أهلا بك. ومن أجل حياة أفضل حضرتكم قمتم بحملة تحت عنوان جيل الأمل. جيل الأمل للتصدي للتأثيرات السلبية من جراء المناخ، وكلنا طبعا لاحظنا في الفترة اللي فاتت خصوصا في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، وكنا بنقول الصيف الغريب ده، نحن ما شفناش حر زي كده، الشتاء القارس ده احنا عمرنا ما مر علينا هذه البرودة. يعني أولا هتكلم عن الحملة وعن مجهوداتكم في التصدي لهذه شكرا ليكي. حملة جيل الأمل هي حملة عالمية أطلقتها هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، في بداية 2022 الحملة بتركز على التغير المناخي وتأثير التغير المناخي على حقوق الأطفال. الحملة دي هتستمر لمدة 5 سنوات، فمهم جدا ان احنا يبقى يعني نعرف ان احنا مش مهتمين بس بقضية التغير المناخي، علشان المؤتمر كوب 27 هيبقى في جمهورية مصر العربية في نوفمبر، بل علشان دي فعلا من اكتر القضايا اللي بتهدد حقوق الطفل في يعني دلوقتي وفي المستقبل القريب. الحملة دي بتركز على دور الأطفال في إن هم يتحدثوا ومع الجهات الحكومية والغير الحكومية، وبالتحديد مع صانع القرار ومتخذي القرار والسياسات، على تأثير تغير المناخ على حياتهم وعلى مجتمعاتهم، وإزاي هم حابين الجهات المختلفة تتعاون مع الأطفال أو تشارك الأطفال في مبادراتهم، وعلشان نوصل لحل إن شاء الله يبقى مناسب للأطفال وللمجتمعات اللي أكثر تضرراً من تغير المناخ. كيف يؤثر المناخ على الأطفال؟ التغير المناخ بيأثر على الأطفال بشكل واضح وصريح على كل حقوقهم. لو هنتكلم على الحق في التعليم، فإحنا ممكن نشوف إن في أطفال ما عندهاش القدرة إنها تروح المدرسة بسبب الجو الحر مثلاً. يعني إحنا من خلال مقابلات مع أطفال في الصعيد، درجة الحرارة ممكن تخلي إن الأطفال ما عندهمش استعداد أو ما يقدروش إن هم يروحوا المدرسة، بالذات الأطفال اللي ما عندهمش إمكانية إن هم يستخدموا عربية مكيفة أو وسيلة تنقل توديهم المدرسة. فده مثلا من أمثال تأثير التغير المناخي على التعليم. من ناحية الحماية، وهنتكلم على ملف الحماية، فتغير المناخ ممكن يؤدي إن مثلا لا يوجد فرص عمل للأباء، فبالتالي العبء على الأسرة بيبقى كبير. أيوة. ده للأسف بيخلي إن في أباء وأمهات ما بيقدروش يوفروا كل الاحتياجات بقى الاحتياجات بتاعت الأطفال بما في ذلك التعليم، فالأولاد تقعد في البيت، وطبعا بسبب الضغط الضغط على الأسرة بيبقى فيه عنف أسري تجاه الأطفال، فده طبعا برضو شكل من أشكال التضرر الأطفال بيواجهوه. من ناحية الصحة طبعا دي من أكتر الحاجات الكارثية. نحن شايفين دلوقتي عدد الأطفال الرضع اللي بيجي لهم أزمات بسبب الصدرية بسبب تغير المناخ بسبب التلوث، ده بيأثر عليهم على نموهم عامة. ولو هنتكلم على الأمن الغذائي، فطبعا تأثير تغير المناخ على المحاصيل بيخلي إن في تقصير من أو في تهديد واضح وصريح على الأمن الغذائي للأطفال. المنتجات الزراعية ده للصغار والكبار بقى. بالضبط كده. نعمل إيه؟ والله الفكرة في تغير المناخ إن هو ما فيش حل واحد هنقدر نعتمد عليه. زي ما الفريق الرئاسي لمؤتمر كوب 27 بيقول، إحنا محتاجين كوب 27 يركز على تفعيل كل الواجبات اللي الدول حطت. إحنا محتاجين إن إحنا كل الأطراف المعنية تعرف دورها وتشتغل على مواجهة التغير المناخي، وده مش بس من الجهات الحكومية أو العلمية اللي بتشتغل على أبحاث وبتشتغل على كيفية تطلع توصيات للحكومات المختلفة، ولكن كل فرد في المجتمع ليه دور واضح وليه دور أساسي في التصدي لتغير المناخ. احنا للأسف عندنا يعني في ممارسات كتيرة جدا احنا بنعملها، مش بس احنا يعني كمصريين بس، العالم كله، احنا كأفراد. سواء التغير المناخي ده يعني مش برضو على مصر بس، بالضبط ده بالعكس كله. ده يعني عايزة أقولك، والمشكلة الأكبر إن إحنا كمصر إحنا يعني دورنا في التغير المناخي من ناحية إن إحنا نسببه قليل جدا، ولكن إحنا من أكتر الدول اللي هتحس بتأثير التغير المناخي، وده المشكلة الكبيرة واللي بنحاول نواجهه من خلال الحملة بتاعتنا، إن إحنا نرفع الوعي على مش بس إن الدول اللي كانت ليها تأثير كبير على التغير المناخي هي يبقى عندها أولويات إن هي تساعد الدول اللي للأسف هتتأثر بشكل كبير وتبقى ملزمة، يعني عندها هذا الالتزام طبعا لازم يبقى ليها عندها الالتزام ده. وفي نفس الوقت لو هنشتغل على فئة الأطفال، فالأطفال أكتر فقرا أو أكتر تهميشاً هم الأطفال للأسف اللي مش هيقدروا يوصلوا للخدمات اللي تساعدهم يتخطوا تأثير التغير المناخي على حياتهم. وعشان كده جت هيئة إنقاذ الطفولة بالزبط. بهذه الحملة اللي رعاية الأطفال بصفة عامة والأطفال اللي هم في احتياج أكثر بالظبط أكتر ضعفاً وأكتر فقراً وأكتر تهميشاً عشان فعلاً الأطفال دي هي اللي صوتها ما بيوصلش وفي نفس الوقت حتى لو مش مثل من ناحية الصوت ولكن من ناحية المساعدة أو يعني إن الطفل لما يمر بتجربة أو يمر يحس بتأثير التغير المناخي وما يبقاش فيه مبادرات أو جهات بتوفر له الدعم فإحنا كده بنحكم على الطفل ده فعلا بمستقبل يعني صعب جدا إن شاء الله مش هيكون طالما في مجتمع مدني مهتم بصحة الأطفال طالما في قيادة واعية يعني في كفاية استضافة هذا المؤتمر والدول المشاركة وتبادل الخبرات بيننا وبين هذه الدول أكيد طبعا وبرضو عايزة أقول أن الحكومة المصرية فعلا عاملة مجهود جبار في أن هم يوصلوا صوت المجتمع المدني من خلال جناح مجتمع مدني هيقيم في المنطقة الزرقاء في كوب 27 وفعلا الجناح ده هيدي الفرصة للمجتمع المدني المحلي في مصر والمجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تشارك وتقول وجهة نظرها وتقول حلولها ومبادراتها وإزاي تقدر تتعاون مع الجهات المختلفة اللي هتبقى موجودة في المؤتمر إن شاء الله. ودائماً عزيزتي المستمعة أنت الأجمل مع خبيرة التجميل رجوة صقر. صباح الجميل عليكم كل سنة وانتم طيبين. بدأنا فصل الخريف ودخلين على فصل الشتاء. أقولك على بقى ماسك حلو قوي هتحطيه ياريت بعد يعني البنات اللي بتنزل رايحة سهرة بالليل رايحة فرح أحط الماسك ده قبل لأن أنا عارفة طبعا مكياج السهرات بيبقى أكتر شوية من مكياج الصبح فأنا عايزة أعمل ماسك ترطيب عالي لبشرتي. أول حاجة أنا هعمل البخار تحطي في البخار اللي أنت هتعمليه لبشرتك تحطي أي حاجة فيها زيوت عطرية ممكن نحط مثلا ورق نعناع نحط مثلا شرايح ليمون أي حاجة حطيها عندك معاكي في المية اللي هتعملي فيها بخار عشان بشرتك تستفيد من الزيوت اللي طالعة مع البخار. بعد البخار هعمل سكراب للبشرة عندي أنواع سكراب كتيرة جدا هعمل اللي أنا مناسب على بشرتي. وأنا بعمل سكراب يا بنات خلي بالكو ما دعكش جامد في بشرتي لأن بشرتي هتبقى يعني معمول ليها حمام بخار فهتبقى حساسة قوي وطرية قوي فهتدعكي جامد في بشرتك ممكن بشرتك تلتهب ممكن تتعور تتحسسي فخلي بالك. هعمل عندي سكراب كتير جدا وأنواع مختلفة عندي مثلا سكر مع ليمون عندي ملح مع ليمون عندي ملح ومية ورد ممكن استخدم القهوة معاها عسل ممكن استخدم ترمس المطحون في حاجات كتيرة جدا استخدمها كلها مواد طبيعية بعمل بيها السكراب. انا اعمل المتاح عندي واللي انا بشرتي بيرتاح له. بعد ما بعمل سكراب هعمل ماسك. الماسك ده عبارة عن خيار وعسل ولبن باودر ومعلقة خميرة كل المكونات دي معلقة معلقة، يعني معلقة من كل حاجة، وهبدأ أخلطهم مع بعض وهحطهم على بشرتي لمدة 20 دقيقة. الخيارة نبشرها أو حطيها في الكبة عصريها عشان تبقى تديكي المية بتاعتها تستفيدي. أنا عايزة الخيار بيعمل ترطيب عالي جدا للبشرة، فأنا عايزة المية بتاعته. هيبقى هنحط لبن أو لبن بودر، بس أنا بفضل اللبن البودر، ومعلقة عسل والخيارة المبشورة والخميرة، وهخلط كل ده مع بعض وهحطه على بشرتي لمدة 20 دقيقة، وبعد كده هشطف وشي بمية عادي جدا من الحنفية، وبعد كده هاخد تلجة وهمشيها على كل بشرتي، وبعد التلجة هحط بقطنة مية ورد عشان أقفل المسام البشرة، وبعد كده بحط كريم الترطيب وابدأ أحط الميك اب بتاعي اللي أنا هحطه بقى نزلة سهرة نزلة فرح، هحط الميك اب بتاعي. وشك هيبقى مختلف تماما وانتي هتحسي بالفرق، والماسك ده حلو جدا. أنا ممكن أكرره، مش لازم يعني وأنا نزلة رايحة حفلة أو سهرة أو قبل الميك اب، لأ أنا ممكن أعمله روتين بتاعي مرتين في الأسبوع. حلو جدا، هيديكي ترطيب عالي خصوصا إن إحنا داخلين على فصل الشتاء، فأنا محتاجة أرطب بشرتي ترطيب عالي جدا. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون يعني الحلقة دي فادتكم كتير. عزيزتي المستمعة، وعن صناعة الأدوية في مصر ودعم المبادرات الرئاسية لصحة المرأة المصرية، هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور حازم عبد السميع، مدير إحدى الشركات الكبرى التي تعمل في العلاج والاهتمام بصحة المرأة. صباح الخير. صباح النور سحرتي دكتور. يعني توفير العلاجات للمرأة والاهتمام بصحة المرأة، هذه هي من أولويات الكيان الاقتصادي لحضرتك. أكيد يا فندم، إحنا دورنا زي ما كنت بقول وبأيد دايما، هي كشركة متواجدة بتقوم بالابتكار والأبحاث، وده الدور الرئيسي ليها، ودي المرحلة الأولى. وبعد الوصول لأحدث العلاجات بيجي دورنا إن إحنا نوفرها بعد كده للمريض المصري في السوق المصري. دكتور، يعني صناعة الدواء يعني هي شيء مهم لصحة الإنسان على مستوى الأرض، ولكن الأزمات الاقتصادية دائما لها تداعيات على جميع الجوانب، ورغم ذلك الجانب الصحي والدوائي في مصر الحمد لله ليس به أي مشاكل، وأيضا حرص الدولة وحرص الكيانات التي تعمل في صناعة الدواء الكبرى مثل حضرتك حريصين على دعم المرأة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة. طبعا يا فندم، دورنا بالتضافر مع كل أجهزة الدولة طبعا بالتأكيد، ووزارة الصحة، هيئة الدواء، كل الناس دي بيبقى همها الأول إنه الدواء يتوفر. وإحنا لو لاحظنا إن الفترة اللي فاتت دي دائما أبدا كل الأدوية متوفرة في السوق المحلي من خلال منظومة الدولة ووزارة الصحة ومعاكم كشركات كبرى. يعني طبعا منظومة، ما أنا أقول لحضرتك، هي الدولة وكل الأجهزة العاملة في الدولة بتقدم كل الدعم للقطاع الصحي عشان تضمن وجود الأدوية توفرها دائما ابدا، ويمكن ما حصلش اي مشاكل في توفر الادويه خلال اي ازمات اقتصاديه، وده طبعا ده مجهود جبار من الدوله المصريه. ايضا صناعه الدواء ليست الدواء فقط، ولكن يعني دعمها في مجال الابتكار والاستثمار في الابحاث لتطوير العلاجات هذا شيء هام. طبعا يا فندم، زي ما حضرتك عارفة انتوا، عشان اي دواء جديد يتم التوصل ليه عشان يفيد المرضى ده بياخد وقت كبير جدا من الابحاث، مش الابتكار، وكمان الابحاث في نفس اهمية الابتكار، لانه مش مجرد ان احنا نطلع الدواء، لا كمان مهم قوي نقوم بالابحاث كلها اللي بتضمن فعاليته وسلامته. السلامة كمان بتيجي في المقدمة، ان نضمن الدواء ده امن للمرضى وكمان فعال للمرضى، فطبعا ده واحد من اهم اولويات الشركة وصناعة الدواء بشكل عام. يعني نقدر نقول الجديد في علاج الأورام، أورام الثدي الحديث الآن، ويستخدم من خلال مبادرة رئاسية لصحة المرأة. خليني أتكلم بس في الشركة، إن الشركة زي ما قلت حضرتك بتدعم أو بتجتهد لتوفير أدوية حديثة وتوفيرها للمريض المصري، وده اللي الشركة بتاعتنا وأيضا تطعيمات يا دكتور، وتطعيمات والتطعيمات إحنا كشركة بنهتم طبعا بالعلاجات، وكمان لينا باع كبير في التطعيمات على مختلف الأمراض. وزي ما كنت يعني قلت قبل كده إنه يمكن عندنا تطعيم ضد فيروس سرطان عنق الرأس، فيروس اسمه الفيروس الحليمي، وده اللي أحد أسباب الرئيسية اللي بتؤدي لسرطان عنق الرحم، فبالتطعيم ده احنا بنقدر نحمي من سرطان. هل المرأة المصرية أصبح لديها وعي بالأدوية والجديد في العلاجات وما إلى ذلك يا دكتور؟ لا، خلينا نقول أنه دائما أبدا محتاجين نركز في الوعي والتوعية ودور الإعلام والصحافة مع طبعا الشركات ومع القطاع الطبي بالكامل، هو زيادة الوعي والتوعية دي هتفضل دائما أبدا مهمة بنقوم بها كلنا، ولازم نزود منها، لأنه زي ما بنقول الوقاية خير من العلاج. فلو عندنا تطعيم بيقي من مرض فده أحسن بكتير من إحنا نخش في سكة العلاج. بس كمان لو في بعض، طبعا للأسف ما فيش تطعيمات لكل الأمراض اللي في الدنيا، لكن للأمراض اللي ملهاش تطعيمات الكشف المبكر ده بقى بيجي كأحد أهم أسباب نجاح العلاجات. شكرا ليكم، والمستقبل دائما به جديد كل يوم. حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأزهر كساب من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.